اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم واحد الدايم. مهما العطش نشف في رقنا ولا الزحام سد في طريقنا. يفضل صيامنا دايما لممنا على صفرة واحدة مهما تخاصمنا. دي الزحمة رحمة تجمع ما بينا وأسع أخويا مهما تزحمنا. اصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان كريم.